السلام عليكم. أحد الأصدقاء وهو من السودان سمع القصة اللي قبل كم يوم أقول لكم، اللي يعرف أحد من القيادات اللي تقاعدوا، من ضباط المباحث، من المحققين، من وكلاء نيابة، من المستشارين والقضاة اللي لهم باع طويل في عالم الجريمة وحل لغز القضايا المعقدة، وهذول يعتبرون كنز للأسف مغيبين في الإعلام. فتكريما لهم وتخليدا لأعمالهم البطولية، أنا طلبت أن اللي عرف شخص يعني يحاول أنه يرشدني عليه، أو إذا له معرفة فيه يحاول أنه يتواصل معي علشان نستفيد من خبراته وتخليد لهالأعمال الجليلة اللي يقومون فيها في حماية الناس والسهر على الأمن والأمان. المهم، فيقول لي يا بطال، أنت ذكرت أنك تبحث عن الشخصيات النادرة. قلت له أي والله. قال لي يا أبو طلال، أنا بقول لك عن شخص كان معاي في السلك العسكري، كان عريف في الشرطة وتقاعد وهو ملازم أول قبل 3 سنوات. إحنا نطلق عليه الصول منصور لأنه مشهور في ولاية قضارف، وهذه ولاية حدودية باتجاه يعني حدودية سودانية قريبة من أثيوبيا. يقول لي يا أبو طلال، هذا إنسان، شفت مسلسل الكرتوني كونن، شفت شارلوك هولمز، شفت المسلسلات اللي يحطونها عن المحقق الذكي، هذا لو يأخذون حياته ويسوونها مسلسل راح تستمتع بالأحداث والقصص. من بين هالقصص يقول قصة أنا حضرت فيها، هذا رجل من ولاية قضارف، هذا من أصحاب اللي يشتغلون في المزارع، اللي عندهم في وقت الخريف عندهم الحصاد وكذا، فباع المحصول وصار عنده مبلغ. قام وعزم 2 من أصدقائه. عزمهم على شنو؟ للأسف عزمهم على بعض بيوت تكرمون، بيوت الدعارة، لشرب الخمور والخرابيط وغيره. وأصدقائه يعني ما عندهم شيء أبدا، فهذا لأن عنده فلوس قالهم تعالوا وأنا بأخذكم وخليكم تنبسطون وما أدري شنو من هالكلام هذا. راحوا إلى حي اسمه سلامة البي، مو سلامة البي، أنا في البداية افتكرت أنه سلامة البي، طلع لا، سلامة البي هو البيه، هو الشخص اللي خلى سكان هالمنطقة يعيشون فيها، فسموه سلامة البي. والكلام هذا اللي هو وقت الواقعة كان في أواخر الثمانينات. يقول هذا الشخص المزارع اللي صار عنده فلوس وعزم أصدقائه سهروا في أحد البيوت الماجنة وسهرانين طول الليل، وهذا يصرف عليهم وهو عنده فلوس من المحصول، حتى أنه لما باع المحصول ما رجع البيت، خذ أصدقاء على طول وراحوا لهالمكان. اطلعوا على وجه الفجر في سكارة والعقل مغيب، ويلا يمشون في الشارع ويتطوطحون يمين يسار، لين كان في سوق اسمه السوق القديم، والحي بين السوق والحي، حي سلامة البي، في طريق مثل الخور أو اللسان المائي كبير جدا. فطلعوا من البيوت هذه وراحوا إلى الخور، الخور المائي، ويحاولون شوي يعني يجلسون يصحصحون لين يروحون بيوتهم قبل لا تطلع عليهم الشمس. الاثنين اللي معاه كانوا طول الجلسة وهم يشربون، وكانوا يتعمدون ان يخلون هذا الرجل المزارع يشرب كثير علشان يسكر ويفقد عقله ويسرقونه، لكن الى الان كان متماسك، وهم في بالهم ان بياخذون الفلوس اللي معاه قبل لا يروح البيت. شافوا انه لا، هذا خلاص يعني الى الان شوي مستوعب وما فقد، فقرروا ان يتخلصون منه. قام واحد فيهم ويطعنه ويقتله وياخذ الفلوس اللي معاه ويمشي. يقول احنا على طول استدعينا منه اللي في الولاية هذه الصول منصور. الجريمة ما تطول معاه يا ابو طلال، يعني كثر ما اقول لك شخصية فذة، شخصية نادرة ونبيهة جدا، ما راح تصدقني. يقول الواقعة هذه انا حضر فيها اول ما بلغنا وصلنا احنا وشفنا جثة الرجل على الارض وما اقتربنا منها علشان ننتظر الادلة الجنائية ترفع البصمات، نحاول نلقى اي دليل. بلغوا صول منصور، هو كان التحري في هالمكان هذا. قال صول منصور يلا طلعنا، طلع من المركز ومعاه 3 من الافراد. يقول من كثر ما كان القيادة عندنا في الولاية عارفين ان الصول هذا صول منصور يعتبر العقلية مالتهم واللي تحقق الانجازات وتكتشف الجرائم وكل يعني الاخبار المفرحة واللي تشرف المركز الشرطة كانت بسبب هذا الصول، فيحطون معاه افراد مساعدين له. طلع فمر على السوق القديم القريب من موقع الجريمة، يعبر من خلال السوق الى موقع الجريمة، لان الجريمة صارت بين حي سلامة البي وبين السوق القديم. فعبر الى الخور هذا اللي سان مائل الموجود فيه الجثة عن طريق السوق. فقال لهم وقفوا وقفوا شوي، وقفوا وقفوا في وسط السوق، والسوق صغير جدا. يقول قال لهم وقفوا حق العساكر، وقفوا شنو فيه؟ قال شوفوا هالرجل هذا، يقول من ضمن الناس الباعة اللي يبسطون على الطريق، طريق السوق والناس تشتري منهم. في واحد كان جالس على كرتون، تعرفون اللي هو الصندوق او بس من الكرتون يعني الخفيف، جالس عليه. فالتفت على العساكر وقال لهم شفتوا هذاك الشخص اللي جالس على الكرتون؟ قالوا اي نعم. ايش فيه؟ قال انا مشتبه فيه، والكرتون اللي هو جالس عليه مستحيل انه يتحمل وزن هالرجل هذا. فيقول العساكر صدموا منه، يعني كانوا لمحة بس، هو شافه لمحة بس. قالوا له يعني يا صول احنا اش دخلنا فيه؟ نبروح حق الجريم. قال لا لا لا، انتم الان انزلوا وروحوا القوا القبض عليه وجيبوا الكرتون اللي معاه، وانا بكمل بروح الى موقع الجريمة. اول ما نزلوا العساكر توجهوا الى الرجل اللي جالس على الكرتون، اول ما شافهم شرطة هرب، ترك الكرتون وهرب. اركضوا وراه والقوا القبض عليه، طلع اثيوبي. ليش خفت لما شفنا؟ ارتبك وما هو عارف هذول ايش قصتهم، ليش جايين؟ لما راحوا للكرتون وفتحوا ولا مليان اسلحة، كان اصلا منتظر العصابة اللي بيبيع لهم الكرتون وجالس فوق علشان ما حد يشتبه. لكن الصول منصور وهو مار في الطريق رايح الى موقع جريمة على طول حس ان هذا في شيء، وقال الكرتون هذا اكيد في شيء، وفعلا كان كلامه صحيح. تم القاء القبض على الاثيوبي اللي كان جالس على الكرتون، والكرتون كان مليان من الاسلحة. طبعا الصول منصور كمل طريقه الى موقع الجريمة، وصل الى الجثة. على وصول الأدلة الجنائية جايين يبحثون وكذا، وهو يقترب من الجثة يبي يشوف هذا الرجل يعني هل عنده إثباتات، هل عنده شيء، أو يسمع صوت وسوسة، صوت كتكوت اللي هو فرخ الدجاجة، أو يسمع ولا داخل الجيب أو المخبات في جلابية الرجل المتوفي يصدر منها الصوت لما اقترب، ولا هذا فرخ دجاجة صغير كتكوت. او ياخذ الصور، انصدم يطالع حوالين الجثة ما في يعني لا دجاج ولا في حيوانات ولا في شيء، لسان مائي وهذا متوفي يعني على الطرف ما هو في الماء نفسه لا، لكن هذا الكتكوت أو فرخ الدجاجة من وين جاء؟ فسأل العساق قال دوروا حواليكم هني في دجاجة معاها فروخ مثلا، في أحد حاط قن دجاج أو صندوق أو شيء يعني يربي فيه دجاج؟ قالوا لا ما فيني أبد يعني فاضي، شوف شوفت عينك. دوروا ودوروا ودوروا ما لكم. قال هذا ايش جابه هني في مخبات الرجل المتوفي؟ قال بس منو هذا؟ قالوا هذا يبقى اسمه فلان الفلاني من أهل الولاية. قام اقترب منه شم الرائحة اللي فيه ولا رائحة خمر، عرف ان هذا الظاهر طول الليل كان سهران في احد البيوت الدعارة او بيوت المشبوهة هذه اللي موجودة في حي سلامة البي، ما ادري اذا هي موجودة الان ولا لا، فيعرف ان هناك في بعض البيوت مخصصة للدعارة. فقال الحين راح نبحث عن منو؟ عن أم هالكتكوت. أم الكتكوت هي اللي راح تكشف لنا هذا كان سهران في أي مكان ومنو اللي قتله، لأن أبدا لا في كاميرات ولا في دليل ولا في أحد ولا في شهود. قال بس هالكتكوت هذا اللي راح يدلينا. شلون يصل منصور؟ الكل كان يضحك والكل كان مصدوم ويشوفون الصول ماسك يعني بشكل جدي ماسك الكتكوت ورايح إلى حي سلامة البي. قالوا له يا صول يعني تب ضحك الناس عليك أنت ولا شنو؟ قال له تعالوا شوفوا. يقول رحنا معاه فعلا وكنا مذهولين، كنا نسمع فيه قصص، كان يسوي حركات غريبة عجيبة فعلا، يعني كنا مذهولين من كثر ما نسمع عنه. هذا الواقع خلتنا كلنا نتشوق ان نعرف شلون الكتكوت راح يكشف لنا الجريمة. مشينا يقول كلنا مع الصول منصور، قعدنا نمشي الى ان وصلنا الحي. يعرفون في بعض البيوت المخصصة للدعارة، فيدخل بيت بيت يسألهم عندكم دجاج؟ في بعضهم ما عندهم، في بعضهم تقول اي نعم عندي. وين في عندك مثلا دجاجة وعندها فروخ؟ تقول اي نعم فعلا عندي. فيروح يجيب الكتكوت ويعطيه حق الدجاجة، اذا جت الدجاجة هذه ضربت الكتكوت يعرف ان هذا ما هو فرخ لها، ياخذه ويدخل البيت اللي بعده يسأل عندكم دجاج؟ اذا قالوا اي عندكم دجاجة عندها فروخ؟ اذا قالوا اي نعم يروح يجيب لهم الكتكوت اللي عنده ويحطه عند الدجاج، اذا ضربته يعرف ان هذه ما هي امه. الى ان وصل لاحد البيوت وعطى الكتكوت هذا الى دجاجة ومعاها كذلك فروخ، وعلى طول يعني قبلته مع المجموعة، لان عرف ان هذا الرجل اللي كان مقتول القتل هذا كان سهران في هالبيت، والظهر لما كان سكران وهو طالع شاف الكتكوت امامه وخذاه وحطه في جيبه يبي يوديه المزرعة ولا يبي. المهم ألقى القبض على الامرأة صاحبة البيت، قال لها نبيك تجي شوفين جثة، هذا جثة رجل الظهر كان سهران عندك أمس بالليل. قالت لا مو صحيح. قال لها قول كتكوت هذا كان في جيبه، هو كان سهران عندك والظهر سكر وشارب ودايخ وهو طالع سارق الكتكوت عندك حاطه في جيبه. راحت معاهم الى الموقع، اول ما شافته عرفته، قالت اي نعم صحيح هذا كان سهران عندي ومعاه شخصين، والشخصين واحد اسمه كذا والثاني اسمه كذا. قالوا بس يدورون عليهم يدورون عليهم ولا لاقينهم الليلة الثانية كذلك سهرانين عند نفس الامرأة، وألقوا القبض عليهم وهي كانت الشاهد ان هذول كانوا معاه، واعترفوا على طول بالواقع ان هم طمعوا بفلوسه وإن انتظروه إنه يفقد العقل، لكن شافوه إلى الآن متماسك، فقاموا وقتلوه وسرقوا فلوس اللي معاه وهربوا من موقع الجريمة. ما توقعوا إن صول منصور يوصل لهم بهالسهولة ويكشفهم عن طريق كتكوت موجود في جيب الجثة. هذه من ضمن القصص الغريبة واللي إن شاء الله راح تحفكم فيها في الأيام القادمة. واعذروني عن الأيام السابقة اللي انقطعت، لكن بإذن الله معوضة وراح تشوفون قصص ما سمعتوا فيها بحياتكم. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.